عندكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع، جامع أبو بكر الصديق في روبي بشمال فرنسا، افتتاحية هذه الدورة عن عنوان ثقافة المسلم في بلاد الغرب، ثقافة المسلم في بلاد الغرب. حياك الله. الصوت ترى في ذهبك. ثقافة Donc nous avons un roi qui nous a permis de se rencontrer dans cette mosquée et qui a permis donc cette rencontre dans cette mosquée qui se trouve dans le nord de la France, dans la ville de Rouen. Le sujet de cette rencontre et surtout donc la première séance avec laquelle on va commencer ce colloque, c'est la culture, ou bien le bagage culturel du musulman dans le pays non musulman. Et Jana Abou Bakr Soudir. زين ان شاء الله. انا ما سمعت ابو بكر. انا مشروط ان شاء الله المسجد بهذا الترتيب. وهذه منه اشكر الله على فضله. السلام عليكم يا ابن الله كيف هو هني؟ مكان يجمعكم. وهو يدخل في كلمتي. Cela fait partie donc de la parole ou bien des propos que je vais dire. الهوية. L'identité. وليست الهوية، لا، الهوية من هو. Donc il s'agit bien de الهوية qui est une fatha donc qui veut dire l'identité. الهوية avec une dhamma et on va le faire avec une fatha. Parce que la première vient de Hua. Hua, Damir Mumfasr. Qui est un pronom détaché. Hua, Hua Hada Damir Mumfasr, Shahsum Ma. Donc ce pronom qui revient vers une personne. Al Huwiya, li Hua, Mum Hua. Donc l'identité renvoie vers ce pronom, Hua, donc qui est. Hua, Alladhi Sanatakallam Anhu Hua. C'est de lui qu'il s'agit donc, mais c'est de lui qu'on reparle. Al-Huwiya. L'identité. Al-Din l'Islami. Cette religion humaine. Din mutamayyiz. C'est une religion qui se différencie. Allah Azza wa Jal, هو الذي ميز أمة الإسلام. Allah le Créateur qui a différencié cette communauté. Kuntum. خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي مميزات هذه الخيرية وهذه الميزة لهذه الأمة. Réside dans ces trois choses qui sont citées dans ce verset. Ta'amur bil khair. On recommande le bien. Wa alah al tawfiq. Et au premier degré, l'unicité. Wa tanha an al shar. Et on condamne ce qui est blâmable. Wa alah al shirk wa ashadda. Et au premier degré, l'association. Idan al ma'ruf, a'lah al tawfiq, thumma yalih al a'mal al salihah. le bien donc vient à sa tête l'unité, après sont suivis les bonnes actions. والمنكر أشد له الشرك ويليه الأمور الأخرى. كنتم خير أمة. هذه الخيرية دعوتها للتوحيد تحذير من الشرك. فلم تكتفي بهذا لأنفسها. Et elle ne s'est pas gardée pas que pour elle-même. Au contraire, elle a répondu. تأمرون. Vous ordonnez. إذن آمر ومأمور. Il y a celui qui reçoit l'ordre et celui qui le donne. وجهة مأمورة. Il y a une partie qui est ordonnée. ناهي ومنهي. Il y a celui qui est une chose qui est interdite et une personne à qui cela est interdit. وجهة منهية أمور منهي عنها. Il y a des choses qui sont interdites. هذه هويتنا. ولا نسكتون. من نحن؟ نحن مسلمون. في أي مكان نكون؟ نحن مسلمون. حتى وإن اختلفت ألسنتنا. أنا من السعودية. يعني عربي. أنت مسلم فرنسي. Vous êtes des musulmans français. Lisanek français. Nous sommes tous les deux. C'est Jmala. Nous sommes réunis. Aqida. Par une et un domaine croyant. Qui est l'islam. Qui est l'islam. Aussi bien lorsqu'il soit que sont différents pays. Autanna, n'aïch fiha. Le pays, c'est le lieu où on existe. C'est qu'elle n'a fiha. Il y a vite. Lakin l'islam n'aïch fiha. في حركاتنا في كلماتنا في مساكننا في ملابسنا في أكلنا في شرابنا في طرق كسبنا في شرانا تعاملنا مع الآخرين Notre façon de traiter notre problème, là où on se trouve. Tu es un musulman. On se connaît et on t'identifie comme musulman. Donc il y a, tu portes une pancarte sur laquelle il y a écrit musulman. Comment ils ont donc deviné que tu es un musulman? L'identité. La culture. Qui suis-je? أنا أشهد أن لا إله إلا الله. أنا أشهد أن محمد رسول الله. إذا أنا تحت سقف. مبادئ وعقيدة وقيم. ما تصور على مزاجي. ما أقول على مزاجي. ما آكل على مزاجي. ما أشرب على مزاجي. ما أعاشر على مزاجي. أنا مأمور من من أنا؟ أنا مسلم. أنا عبد الله. عبد. أنا الله. ومالكي. وخالقي وموجدي. Donc je adore mon créateur, mon pourvoyeur et celui qui m'a fait exister. أنا في أمرك. Donc je suis à ton ordre. أنا في طوعك. Je suis à ton obéissance. أنا مستقيم على الذي تريد مني. Donc je reste dans la droiture que tu souhaites de moi. فاستقم كما أمرت. Reste sur la droiture telle qui t'a été ordonnée. الجميع يضع الهواتف على نمط الطيران من أولكم. Donc, j'invite tout le monde à mettre les pour ça, le monde d'avion et le monde premier. حتى لا تشغلنا. هذه لها أثر في التفاصيل. نستفيد منها. ولا تؤثر علينا. لأنها نوع من السجون الفكرية. والحروب الفكرية. لأن فيها انتزاع لبعض الهوية والثقافة. لن أفصل فيها دائما. أرجع إلى الموضوع. من أنا؟ أنا مسلم. كلامي كلام المسلمين. لباسي لباس المسلمين. شرابي شراب المسلمين. أكلي أكل المسلمين. حياتي حياة المسلمين. حتى في الحمام. كما يفعل المسلم. حتى مع زوجتي. كما يفعل المسلم. حتى لوحدي ليس معي أحد. أنا مسلم. ثقافتك هويتك. لها علاقة. بأمور أساسية. العقائد. يسميها البعض المبادئ الأفكار. نحن المسلمون نسميها العقائد. بعضهم يسميها أدبيات أي بلودية. نحن نسميها عقيدتي. من حيث القلب أقصد وجه الله. ومن حيث العمل والقول أتابع رسول الله. À travers mon cœur, je suis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers les paroles, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أشعر كما يشعر الرسول. Je bois tel qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فصام بوم في بيبي بسم الله والله تناول الإناء يميني أكل كما يأكل ألبس كما يلبس لا أصبر ولا ألبس الحرام الحرير وغير ولا ألبس الذهب ولا أتشبه بالآخرين. Donc je ne ressemble pas aux autres. J'ai ma propre identité. Est-ce que le prophète sallam a mis autour de son cou un anneau? Non. Oui, ça c'est pour les femmes. Pas pour les hommes. C'est pour ça donc ton identité, elle se représente toi-même. Le lard? Non. Ça c'est pour les femmes. ذكر ما يسمح لك به. أنت امرأة. أنت تمارسين ما يمارس الرجل. ليس فقط عند المسلمين، عند الجميع. Pas seulement chez les musulmans, mais même chez les hommes. Tu as des fonctions qui sont différentes de celles qui sont données aux hommes. Allah خلقك. الله والله خلق رجل. Allah il t'a créé comme femme, et lui il a créé comme homme. On ne peut pas faire donc d'un homme une femme, et d'une femme un homme. Même donc les langues. Il, c'est pour l'homme. Elle, c'est pour la femme. He, she. L'anglais. Le français. Il, elle. هل الإيل إل؟ لا يمكن تقول الإيل يا إل. ولا تقول للإيد يا إيد يغضب الإيد غزل إله ها غزل إيد والمرأة إله لو قيل لك أنت يا رجل إله هل ترضى؟ نقول لي أحلى رجل يقول بالمساواة Voilà, on s'adresse à l'homme qui appelle à l'égalité. Il y a elle. Elle. Non. Non. Il. Il est un témoin de la monarque à ce moment. Donc tu crois donc qu'il y a une différence. Ça n'a pas de cas. Il ne faut pas être orgueilleux. Ça n'a pas de cas. Non, non, non, non. Donc dans notre culture, la femme c'est une femme et l'homme c'est un homme. Nous sommes des musulmans. Là, ça n'a pas de cas. Nous avons en contrepartie التي نرى أننا أمرنا الله بها. Nous avons en contrepartie dont on croit que c'est Allah qui nous a ordonné de suivre. فرضينا. Nous avons accepté. بما رضي الله لنا. Ce que Allah a agréé pour nous. اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. وأتممت عليكم نعمتي. J'ai passé pour vous mes bienfaits. ورضيت لكم الإسلام دين. ألا ترضى ما رضي الله لك؟ من كتب سك الله عليك وتوى؟ وي. قلنا بلى. بلى تختلف عن لي. يصير معنا بلى. بلى. هي كلمة واحدة. وي ونو. لا وبيان بيان سور. العربية لغتكم القرآن كل مسلم له لغة وهو حريص على أن يعرف لغة القرآن لأن لها علاقة بصلاتك بعبادتك ton adoration. Russe. Chine. Que tu sois en russe, en japonais. En japonais. Bretagne. Américain. Vénézuélien. Hindi. Indien. Mais il m'a fait français. En français. Mais il m'a fait un peu importe où tu sois. Anglais. En anglais. L'âge. Il t'incombe. Elle. Faire. تصلي بالعربي ما تصلي بالانجليزي tu dois apprendre donc à prier en langue arabe et non en anglais ما تصلي بالفرنسي ni en français ما تصلي بالروسي ولا بالصيني ولا بالياباني تصلي بالعربي tu dois prier en langue arabe الله اكبر هذا عربي السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم هذا عربي انت تصلي بالعربي مو على كيفك tu pries en langue arabe et non pas comme on te semble هذا دين C'est une religion. Vous avez besoin de savoir le Coran. Et donc, il est incombant de consulter le Coran, de voir une récitation. Et donc, on a un dana qui assasse le qiyam dans les principes et les valeurs. Mais rien que ce qu'on a ou le bouillet. En fonction donc de ton culture ou bien de ton identité. On a l'aqida. Il y a le dogme, la croyance. يليها اللغة. يبيان سويت اللغة. اللغة ثقافة. نعم نعم. c'est parti de la culture. أنا حزين. je suis triste. triste. حزين. على بعض العرب. certains d'Arabes. اللي جاوا. وضاع اللغة. sont venus ici et ont perdu la langue. أصبح عيالهم ما يعرفون يتكلمون اللغة. leurs enfants لكن الحمد لله الآن في انتباه. ووجدنا انتشار المدارس طيب على شيء طيب. هذا إصلاح. من أخطاء. نحن ننبغي لنا أن نهتم بألسنتنا أنفسنا وذريتنا أولادنا. Donc il nous incombe donc de faire attention à notre langue et à la langue de nos enfants. أنا أتكلم العربي. Moi je parle en langue arabe. وأما الذي أصلح فرنسي. Quant à celui dont son origine. فهذا لسان. Ça c'est un propre langue. ومع ذلك. Et malgré cela. وجدت بعض الشباب. J'ai trouvé donc quelques amis. ما شاء الله يجيدون العربية. Ils expriment donc très bien la langue arabe. ويتكلم بالعربي. Voilà. Et il la maîtrise la langue arabe. وهذا. Et cela. خير له هو. كان bien en premier lieu pour lui. فقد اكتسب. Il a acquis. مع يسري الأصل الأول في الهوية. Il a acquis ce qui va enrichir le premier principe dans l'identité. ما هو؟ Lequel؟ العقيدة. Le dogme. الدين. الدين. La religion. سيقرأ القرآن. Il va pouvoir lire le Coran. ويفهم. Et il le comprend. سيقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويفهم فيصبح ما هي صعبة ما يحتاج عبد الواحد صحيح؟ ما يحتاج هذه الهواتف التي قلت لكم لا أريدها اليوم حصل ما حصل لكن من غدوة ولا غدا؟ غدوة للدارجة الجزائرية من غدا؟ ما يكون ولا جهاز شغال على ما يسبب الأجهزة هذا. اليوم لا. نكمل. معرفتك للسان العربي. يقوي عقيدتك وثقافتك. تسمع للعلماء. تقرأ الكتب. تصبح لست بحاجة إلى من يوصل لك. إنما مباشر. والشيء المباشر. يريح الناس. ويكسبها درجة عالية من الثقة. تاريخك، جزء من ثقافتك، من أي بلد كنت؟ كل بلد تحرص أنها تعلم شعبها ثقافتها. وتاريخها. نحن كمسلمون، بجميع جنسياتنا، وبجميع ألواننا. وبجميع لغاتنا مع اختلاف بلداننا لنا تاريخ أعرف تاريخك اقرأ تاريخ وأعظم تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأت سيرة الرسول يا مسلم؟ Est-ce qu'il était déjà arrivé de lire dans le livre de la personne? Il existe dans les livres. Là, on lit dans le livre, sur Al-Jamali. Donc, je ne vais pas faire un sondage. Et Nama, on a asalto sur Al-Shaft et Kul-Shaft. Awadjah la Hadou Soa. Donc, c'est une question que vous ferez à chaque personne. Voilà, on lit le livre. Et je ne vais pas répondre. Un tchao, un sec. C'est quoi, même bon? C'est un kitab. Donc, tu as déjà lu un livre. Les deux. Quand tu as déjà lu deux. Encore un troisième. Voilà, ça c'est la vie de l'homme le plus important. C'est l'histoire de celui qui a sauvé l'humanité. C'est celui dont toutes les histoires ne valent pas son histoire. وفي الاستوار الى مريض محمد صلى الله عليه وسلم اعظم وجه عرفت في الدنيا منذ خلق الله ادم اما انت عمل لم تقرا تعرف ماذا اقرا لي اذا العقيدة. La croyance, le dogme. Voilà. Alors. تاريخ كل النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي التي بسببها دخل الإسلام أهل الهند. وبسببها دخل أهل أندونيسيا الإسلام وسريلانكا وجزر المالديف وأقطاع في الدنيا هي أخلاق المسلم تبدأ من العقيدة إلى التعامل الإسلام لم ينتشر بالسيف أبدا وأكررها دائما من المسلمين الذين أسلموا معنا هل أحد منكم ما تعرف السيف يقتله أسلم قم ما اسمك ها ما تكلم أرضي ما شاء الله هل أحد غصبك على أن تسلم لماذا أسلم جزاك الله خير الله يثبتك حتى تلقاه الحاضرين آمين انتشر الإسلام بالمعاملة في العقيدة في التعامل ما مر بتاريخ الإسلام أنت ستعرف لماذا حصل القتال C'est passé donc dans l'histoire des musulmans et les combats qu'ils ont eus. En lisant l'histoire, tu vas savoir la raison. Rasulullah a rendu un tel match. Le prophète Allah, c'est même la roue sur les chiens. Il y a ceux qui sont interposés entre lui et les gens qui voulaient sauver. Il les a donc combattus pour se sauver. وقفت أمام من يريد أن ينقذ الناس. لابد من إزالة كل أي وسيلة. مثال. لو كان هناك عمارة. وفيها أطفال. مدرسة. وفيها موظفون. وفيها شقق وسكان. Il y a aussi dans des appartements et des locataires. Tu vois donc un incendie qui prend. فأتت سيارة الإطفاء. Les pompiers sont arrivés sur le lieu. لتطفئ الحريق. Pour éteindre le feu. ووقف شخص أمامها. Il y a quelqu'un qui s'est dressé face à cette. لا يريد أن تنقذ هذا الناس. Il ne veut pas donc qu'elle sauve ces gens. ماذا يستحق؟ Qu'est-ce qu'il mérite؟ هذا معنى الجهاد. C'est ça ce que signifie الجهاد. واضح هيزال ينقذ الناس رسول الله ممكن ينقذ الناس من النار ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذا هذا هذا الإسلام يدعو للتوحيد الإسلام يدعو للأخوة الصادقة في محبة الله يدعو إلى الاحترام صدق في بيع وشراء أخلاق كانت تجار صادقين في معاملاتهم أيها المسلم كن داعي إلى الإسلام حتى لو بمعاملتك وشكلك وهيئتك لا تكن مخادع. يمين يسار. تلعب. خليك نشا. اسم المستقيم. هذا الدواء. لا تروح القرش ولا تروح منه. هذا سيد. هذا دينك. هذه بلد. هذا نظام. أبناء جنسيتها. يستجيبون. والقادمون. وثيقة الفيزا. لماذا التحالف؟ لماذا يمين يسار؟ خليك ماشي مستقيم في الداخل صح؟ ما تريد؟ لا تأتي تجلس مكانك أنا تأتي تلعب تحيل تعبث هذه ليست بلاد مسلمين هذه بلاد كفار من قال لك أنها بلاد مسلمين؟ هي دي انتبه دي انتبه بلاد لها دينها بلاد لها دينها في مسام بعيد يطولي وانت لا أردت انتبه بلاد لها دينها وعش فيها وهذا الواجب علينا جميعا الهجرة إلى بلاد الإسلام إذن ثقافتنا أخلاقنا وجعل إسلامك معك وين ما كنت مواطن أو مقيم أو زائر أو سائح أو تاجر أو طالب أو متعلم أو يسلك بعثة دبلوماسية أي كنت أنت مسلم يمثل الإسلام أمور أخرى ثقافات الشعوب في حياتنا كثير من بيوت الإخوة الذين زرتهم هنا أو في غيرها إذا دخلت البيت أنا لست في طاقة وهذه أقول لكم فيها أحسنتم بيت الجزائري كأني في الجزائر بيت المغربي كأني في المغرب بيت التونسي بيت النيلي بيت كل كأني في بيتك أثاثة لباسة حتى الأكلة لن نقوم بها بطر عن اليوم الجمعة أكيد الأكل معروف الأوروبي البنية كلها ها؟ الطعام ف الجميع هذا من الهوية هذا من الثقافة نساؤنا الحشمة واللباس والأدب والسلوكيات تريدين تعيشين كما يعيش الكفار هناك يوم اسمه اليوم الآخر اسمه يوم القيامة في حساب في عذاب في جنة في نار تتونسين في الدنيا لكن يوم القيامة هناك يوم وأنا كذلك أيها الشاب باطل شكلك فأمر حتى شعره أنت مسلم عبد تثبت هويتك وأنت فخور لا يمنع أن تكون جنسيتك جنسية بلد ولكن دينك قلت لكم دينك الإسلامي دين عالم أخوانك في اليابان وأخوانك في الصين وأخوانك في بلاد العرب Afrique, وفي أفريقيا وفي آسيا وفي في أوروبا وفي أمريكتين حتى أستراليا أخوانا في كل مكان هناك هوية لك ميزة لك ما يجعلك تختلف عن الآخرين في سلوكياتك وأخلاقياتك وأدبياتك تثبت ولا تذوب سواء ستضيع هويتك فلا نعرف هذا مسلم ولا ما هو مسلم حتى نقول له واحد ما اسمك غير اسمك أبوه سماه اسم فرنسي ما عرفنا هل مسلم ولا بالاسم ما اكتشفنا هل أنت تصلي في المسجد؟ أنت مسلم مسلمين؟ أنت تبدأ بتعرف هذا وش؟ لكن المسلم منذ ترى وجهه عرفت أنه مسلم مو لازم تلبس بشت ولا هو لازم تلبس أخرى لكن أنت هيئتك هيئة المسلم واضحة هذه تنتمي لأي دولة؟ ها؟ اللحية تنتمي لأي دولة؟ الرسول قال لنا عفوها غير ما يعفون أنا أتجول في المفتاح عفونا وفي الطريق وأشوف هذه التماثيل وأشوف مليئة باللحى ما هي غريبة تاريخ وطن تاريخ بلد نثبت هويتهم حتى وإن الآن حلقوا لحاهم يستنكرون اللي معذور حتى ولا شوف كل أجداد هذا الحام qui repousse, mais il suffit juste de renvoyer la son histoire et de lui dire voilà, toi c'est tes aïeuls, regarde comment ils sont. الثقافات تتفاعل. les cultures généralement sont proches. في إظهار القوة. donc en façon d'essayer de montrer la force. ouais c'est ça. j'ai vu aussi les femmes. في التماثيل وفي المتاحف. organiser aussi pour représenter. de الحشمة. voilà. موجودة أنا شفت. ما شفتوا لا. ها؟ موجودة. هذه أمهاتكم. هذه جداتكم. ايش فيكم على المسلمين؟ يا عقلاء اوروبا هذه ثقافه انا رايت النساء يخرجن من الكنيسه بلباس محتشم ما اسم هذا اللباس؟ هذا اللباس ديني توقفوا نحن كذلك نساءنا لباس ديني بس هذا الأمر إذن هذه الأمور لا تنفع المسلم واضحة هويته واضحة عقيدته واضحة سلوكياته واضحة أخلاقياته هناك الآن أشياء أصلية حتى تذوب هويتها هذه الأجهزة بالأمس القريب إذا أردنا أن نخرج من البيت كعائلة لا تخبر واحد اليوم سنذهب ونخرج ونأتينا حتى أكل حتى الشراب حتى الطعام صورة الأكل صورة الأكل صورة الطعام أين نحن أين مكاننا أين projet d'entreprise, c'est le message en boîte, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a mangé. وليس المسج حتى بالصورة المرتبة أمام رينك الفوتو على بشي موجود أول كل شيء هذا يذهب لوحده هذا يذهب أمور الناس لها خصوصية الآن ما في خصوص الآن الكل يعرف ليس أخبار الكل بل حتى بيوت الداخل لذلك الخصوصية تحترم والآن أصبحوا كيف أدخل على الجهاز حتى أخترق خصوصية أو إيميل أو فيسبوك أو تويتر أو أي شيء. ها؟ اشتري خصوصيتك أمور خاصة. كثقافة تفسخ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا تميز الهوية. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة وجد عندهم أيام يفرحون بها قال نحن المسلمون عندنا يومين يوم الفطر ويوم الأضحى إذن هذه هوية مميزة لنا أعيادنا التي نفعلها Nous avons nos fêtes. Et nous avons une relation avec notre religion. Et chaque peuple qui a une fête, elle est certainement liée à ça, à leur dogme et leur religion. Donc le fait de l'admettre, et donc sur quoi, c'est une façon donc de considérer que leur religion est correcte. Voilà, là, nous sommes à la religion. كأننا نقول أنكم على حق أنكم بهذا الذي أنتم عليه والحقيقة على باطلكم على حق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة المخاصية كعقيدتنا أرجع وأقول ما هي المعالم للهوية أو الثقافة أو العقيدة. واحد. العقيدة. مين؟ اللغة. مو الدارجة لا اللغة. اللغة. ثلاثة. تاريخ. أربعة. الأخلاق. والأخلاق يشمل قيم كثيرة وأدبيات كثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح الدورة تبدأ غدا واليوم افتتاحية ودعنا بافتتاحية خفيفة وغدا يكون شرح كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو من أحد العلماء المشهورين المعروفين العالم الإسلامي كله محمد بن صالح العثيمين كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن أهل السنة والجماعة. ولسنا أهل السنة والجماعة. ما عندنا جماعة. جماعة المسلمين واحد جماعات وفرق وأحزاب لا هذا غلط واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا البرنامج غدا إن شاء الله البرنامج غدا يبدأ بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر والمغرب محاضرة خير المغرب دور المرأة في إصلاح المجتمع. طيب الكتاب تجدونه وما أصبح كلكم ما يحمل جهاز. ربما يكون قبل الظهر الإجابة على الأسئلة. يعني قبل الظهر مثلا ساعة ساعة ونصف تكون إجابة على الأسئلة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. ونبه ثلاث تنبيهات يا شباب صبر الرفوة تنبيه أولا نحترم بعض ونسامح بعض. المكان ثانيا الترتيب والخروج جيران المسجد المجتمع ما تلبس ثيابك وسط الشارع ما تجعل حذائك وسط الشارع ثقافتك مجتمعين فوضى صح ولا لا؟ إذن خلك باجتماعك دعوة الإسلام بالنظام دعوة للإسلام بالأخوة والمحبة والاحترام دعوة للإسلام دعوة للسنة السلف الصحيح في الأخلاق الجميلة. هذا هو المطلوب منا جميعا. إذن الأمر الأول ما هو؟ احترام بعضكم بعض وسامح بعض. الأمر الثاني هذا الأمر الثالث المنطقة جيران المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.